بزن دل مورد یا مدینه تا جایزون بکن نیستن سر دین معنی مختلفی دیده دین معنی دمشن چون معنی ولی ام فکر یکی که به اعتبار دنیا یکی به اعتبار آخرت یعنی به یکیان به اعتبار ام دوران حیات انسان و یکی شان به اعتبار دوران دین حیات انسان و هد که هر حالا به اعتبار انسان او یکی مربوط به دنیا عبارت الله مكتبك كأول لازم أبو سعادة الإنسان وزن البيت صحيح درس تسنديد جامع إنساني اكتتاج مبيت بخلاف المكاتب المختلفة هر مكتبك همة معتوف مبيت لمطالب الإنسانية دون مكتبك شروعك لمعرفة الصحيح والدروس وكل جامع لغريب هو حسبي الله لمن الإنسان روشن أتاته وبن معرفة الدروس كلها كأزيس حتى معرفة لفرق الدنيا وحياته يستيج هو بنا ومسائل حر علمك بن معرفة أساسية مربوطة أو علمة كموضوع الجسبكات شدي هو بنا مجموع علم اكتناشاتي بدارة حرد فيك أجر توبوا لي لك مطلع مثلاً أولي ما أدري أنا دستيقة أولي متبعي أنا دستيقة أولي مريادي أنا دستيقة هل كان من دستارنا دبارة ما شافي أجب مجلالي وضعك دبارة دست مزيتي يك تواعي المكان موضوع واحد مشترك كان مطلحا تأني أحيادات من الإنسان يا سلميش الإنسان من أسنان أنزشة حقيقية حياة يعني من مهمة الواقع يتهسي يجيب هسي الواقع لا أول الله وقت الذهن إنسان كبير سفعانية وحركة لا نشبع الكبيرات لبروقات أنزش أن المليش اللحاظة نقطة موضوعية وقت الكشف بشأن يجيب الذهن كتاب ومجال كثير وضاني حركة الذهن إنسان لا فكرت مغا لباري هستي الله لباري وعمل هستي الله كبت خفع عاليات وهو نوع حل بروا لقصة جياب وصائل مختلف تعبير في دنيا إجتا ولم يشفع ذاني لها علمي كان إلا مستفيته ويشك أوسع أنه معارف كبين آيات الإنسان أو معارف كل أساسي خفع معرفة ولو متفرقة بدي أبشي أبرت ولاي أو ودي المعارفة تفكر نسبة مسائل مربوطة بجندي خوي فردي اجتماعي هل في مكان لدينا أنا روانيا أنقاهي متناسب لك بات ولو صحيح لك في أي تنبيع هل ورش أكا ويرجع برنامي بوضع عليه أما معنوي قدي مجموعي دورة من معارفة لازم ذو بشر تا كيف أجيته برنامه لسنجدين دين يلي أمن أسمع معنى يسيك مربوطة بدوران دين حياة الإنسان أمسك يعني جزاء هاداش هاداش خاصي بخاصي هاداش خريبة سخصينا بحد مالك يوم الدين ليلة ومعنى جزمة يعني خاونة روز جزاء لو توجهك لوقتك تفسير السابن لباري آية كوووت لأن مرحلة لحياتان موجودان بدرجات مختلف جزاوي تخرفوا بصلاة في الدنيا لن تفسيا ولن لمرحلة دينا كآخرتان دنيا دواي ام دنياسا او اسباب روابط الجسد القطعة كهروابط من اسباب ان انخاف ان لا رجاء خلي متعال دخلات وضعفين وجوداتنا شنك روج الجزار يمكن روج اعباب يعمل وكيف قوت في خاصك على اخرى وقا عمل الاخرام توابي مريع في العمل مريع في هذا الشيء وفقط خلي متعالى كآقاه روح داهستا اتا انسى هر انسان مستحق سنا وصدا شكو لغرانا ووجة جزا يومي دين لإختياري كيف غير خوانيا فقط خواني تعالى صحيح بعدين منك مشهورة سورة الفاتحة كيف تجد شرطة سيدنا كوتا لا مثال بقرآن بل تكسبت أجب مجمع الإسلام لا بهات مختلفة وإن طبيعنا بيان كبيرة كسورة الفاتحة من هو سورة الفاتحة هو أولين سنتك الوحي هو بشر حاتفة ولا تشبه مطالبك كهستيان إشارة من التوراة الزيادة ولي لما مطالبك كهستيان يمكن أن تكون بطورة ثلاثة يمكن أن تكون إنسان إنسان أجل خمس خواهي ناسي رابطي خواهي لتخواهي خواهي لتخواهي جنس تذكر وتوجه أوبوك فقط خوف خوان فرورش بهندا غير أوبوك كثير فيها نبروا فقط حمد بومعنى وسعية بو أولئك وبو خسط الدرسية خوف بومعنى وسعية فقط بو أوبو غير أوبوك ووقتك متوجه أوبوك كرحم شفقة إلهي بوجودة حمد جانبه شاملة و دوباره متوجه او بودا باید تعال لا رجالا وقت جزای انسانی خاص یا خلاوا تنها خوی صاحب دسماته کسی که دسماتی کنیا آن تنها المدانیا مصود صحیح خوی ادو بیتو اگر من که فقط بسی نسلمان خواه اسباب که دستور لو بکی كالغوانة أو بي ناويت وراسي إنسان هربية أن حد بسيتك إنسان ثم بيت الأزمة خويها في تصرية خويها لذلك مريء ما أبيت فرورش كي لا مراحل مختلفة فرورش يا حميشة إنسان مؤمن لن يجد وسع وكهسي لن يجد وكهسي لن يجد وكهسي لن يجد وكهسي خليك بينان دوار السيد الإسلام ونور الله أو آوات تركة سيدي كان حفظ عبادة استعانة بالوحة وأوانك نور الله إذن يتسكبك انت إذا تسكيب عن نفسك أما يسمي تمام كل زندقي بشرة زندقي وإنسان لم دنيا ومن لذيخات مختلفة وتتوسط ومستار الوصول أدو العبيد وتمام الخناسة أو الله إما لبالي سورة فاتحة وبركتين أو سكا معارفة ليك كإنسان فالور شكا هذا سورة فاتحة لقسمة أولوية ولو الله الله يقول مسير صحيح كإنسان اتخاذ الأكال الكندية هذا قسمة دون سورة فاتحة ومكتب الإسلامي بذلك وكين لا فئة أندوانا معارف الدروس من أصول فروع المعرفة يعني العقائد تلتفت بها المختلف بوضع سلسلة رواني قيم رومان يعني أخلاق السالم بوضع رجل الدروس ووضع سائر المكاتبين أكوانين الذين تجد محدودة لمحدودة مطالبك كحسنان أم مطلبة يوجدك أوانيش هول من دارا هوا كدين دعاي درس كدين شخصية إنسان لبان فهم ودرك ومعارف ودائني كان لو جواباتي مسائل مستحقا مرتبه المختلفة غير ديني تقنبال إمكاريانة كدوا ولي حتى المحتلية بشكيبا لبان متماثل مطالبة كان معارفة من تحلل لا غلط يا صحيح ولو جوا مجرد فهم تشتهاد كنت وأجل ستيكون جوراني وصحيح يجب من المكتب بس أولك لمكتب إسلامة مكلحة مشهورة خلاصة حالة كده لا سمعتك رجبها تسيرة تسيرة القرآن بس شو هيش ده بدرس الأول نجات من نبي القرآن سورة الرجل بدرس الأول ودرس الأول شو رجبها تسير فقد نستنود وقد نستنود لا لا مشهورة كسنات وانيك بر إخوية تسير ساده صحيح بلغة عمر رسول الله عليه وسلم تفسير القرآن براء يخوي تفسير ساتوان جيدو مسكن خوي لا أقدر انتخابك لا نوع أقدر تهيبك مستحيل بلغة أجبي و بحثك كلية بيتر احتياج الإنسان بدين وبقرآن بيان كذلك هروات احتياجي هستن كريقية أو بو تأمين تنجي معني أو بو تأمين تنجي معني بسبع استناد أو بحث قضية تفرد مريدي احتياج بتسيانيات أو لا نتجة جديدية قنبيراكا أو لونة وطوري بركة أنهم بجيسياتي هر لغا زورك ندانتا مطول تاريخ انساني الحول من داوة كمطلع من هر لغا روح ايضا رابي لغوة ولم رحمة تلاشا كبويانا انساني المخلص السميني بوا با اخلاص وحول دا رابي لغا ريح قارب هستي وبزاني ومختشتي تزاني با اخلاص وغتي بخلق نعم ادريش اشتباهي كذلك لغي خيانة الله ما أجل كل إنسان يلبون لهو لثلاث يانا بحالي بن الغازل عن هسية حكم نجيك عن الله ولك عن الله سيري بون بخامة بخلق راضي تشكل بو مشترك لكي بخلق كنوا بلك هو عندها راضي لكشكل في فضلكم بنا نصر قصدين يشيليك لبرازيانا ولو رويش وفي هنون برازيليك بدوا سوء استفادين إذا نباوا ولتسير تسليح لدو خلق خائنانا أفتاريان كدوا كانوا كان نتجوكا خلق حقيقة جامعة قرآن مش أين فأن مجموعة حقية كل برازيليك أصل حل برواح لغمان بجريتي إنسان قصد كيشو معلوماتي جيابوتي بكنا قصد جيابوني معلوماتي بغني ثلاثة لك وكأيكا لخلنا يا راضي الأمه السلام راضي القرآن الحالي به بس بيك هدين حنشا بغيات الغاني القرآن رأي إنسان مكرحا شو بطيب دين المعارف وكما استخدام أحكام جيدي كلأم ولد دنيا أغانيك اجتهاد هلان الله واجتهاد وظيفية الخزانة والهمشة هلانا يكتسلتي فياكل كبتاني مثال عيد شاب السنة كاتو أحكام لازم بو مسائل الزندقية وفوج خيال لزمان حياة استنباتك واجب أليل سري فرد أليل سري كاجتهاد كان رحمة كيسي يعني برأي خيوات كيسا ميدان القرآن السنة حيث راضي لإخواك بجرام ممكن فيهم في مبوزي ولا أغرض ولا سيك لازم بوثمان خوي استفادك لما يريد في الهدين ومعارفي في الله الدبارة وعد الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم بارها تنزيح إلى أبو صحابك أو الحالي لهم وعد الله تعالى أمسك وسنريد من آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق خريف لما طالب قرآن جوا كان زمان في عمر رسول الله عليه وسلم وثمان اليوم تعمل بيثاني لو دوال كوزال تيديك كون مخلص بجريانا وخليه لو مطالبك الآن نصفنا المصورنا حرما الله من نحي قرآنا لأحاديث بعمري صلى الله عليه وسلم وأن نرجع مطالبك معنى حاضرون المرهوطة بزماني لآيان دا أو نصفك خطع لي ألبك لذير أمان متشابهات عزم الله وإذا أقسمتين في إسراض يريك علمي الوجود دقيقا كان ترتيب آياتا بركته لا طول زمانا بشر معلوماتي جاء التي أتواني حالي به من كيفيتها وما أغانين كرأي إنساني حنيفة لازم أجل حاليبون للقرآن وبيختور صايمة عليش هيا مثلا أخذ ترعي عليك ليش أما سكة مقرار سربية كان يا رب المبلغين القرآن مثلين يا رب حاليش أما تعالى وقت عمر صلى الله عليه وسلم أسلم أبوك أغلب مطالبي كان تسليح الحارة كمتناسب زمان نوامي عن فامية خلق تسليكم حالي مطالبك أن مطالبك أعلم بس لآين داخل في حالي أغلب أو شو هذا في القرآن ومن بوش بعد أبدا استخاري أحكامي لازم بوروش وجامع أول وأدوار مختلف تسليح اجتهاد الله هذا بالتهديد رأي الإنسان أصل دور أساسيك وحارب للقرآن هواك أصل دور مهمك وحارب لغازل دوره زين أتراف زينك إحادي الإنسان كبير وأما أو تفصيل برأيك نفسي مكياك أو لو أصدك لباريج بديمات يتوار إنسان الخائن هس لا معارفك كسب يكن لباري غاز ولا تنجي مادية ويان غاز لك هالك في سجنا بقصدك ناسالم وأتين أسم ميدان مصر إسرائيل يكن وبخلاف واقع إجمع خلق مثلا فلان سيندان خريطة تحقيقك زحمتك يشير وزيلي تلك كخيانتك سمي في الكتاب الإنسان وفنانو درمان زيادة تحذرية وقال يا أغلب أن درمان لك لا أوروبا وأمريكا وصادر أكلين وممالك مختلف أصنف أن ديلا قديلة ما لا يكم وجودك من الأفضل المدد السبري خاصية درماني كم وخاصوك السنة الفريحة تو إنسان الوقت يجب في احتياجي أنك تجد درمان وإيثمان ونرات المفاشيين السوداني وهميشي إذا وجنينا داعم ذيك داعم احتياجي عن ذي بدأي يا خير وكما كان يوك دكتور لمثال محدود بوشكا لباري نخشي كوا متناسب لك أصل وظيفية تسكية وفتاناكا كتسكيس بها نخشي كيكا ودرمانا كيف بوزيتا وفي وقت كي رأي نظري في هسل بلا كإسفار فاري نخشي بحب الداري لك نخشي كيكا توسيليك وإسفاري ما ديجيك ماذا في إصفاد إليك دكتور يلدي إيمان لما خوش إليك لما بدأت لأن يشان دكتور أين أمسا إنسان إليك لغنى نظر يليك عن هذا أو نظر يعني لغنى قبول كبير بوقين سلماني يعني ودفاع ذوك لنا أخرك وأولا حقيقة ثابت بخاص معرفيك ونكينا قصيشا سوء استفادة أنا أقارن بنو القرآن آيات القرآن تيرن متناسب لك رأيك قبلين تأمين في ديب أخوان تفسيرية يعني نعم كبيري كان بيبت القرآن بزان برأي أخوان ذلك أشي القرآن هو القرن بروبار رأي أخوان من فصل القرآن برأيه أن سمعنا فيه يعني رأيك حسب لبراء ولذا تريد القرآن كان يحب تقصى وتسرى معناك يعني القرآن تتابع أخوي لأن تخوي بيت تتابع القرآن هلوك لبارك بيجي ما جيت أولوك من أنا فكر نفسي شدف وإلا بيك هدي رأي إنسان وإن إنسان لازم الضحاوي بن غاطي العظيم بيك الأخوان نكسي سبيلك مرد إشتابع وفكر لنايك وعزينين لما سألوا القرآن وإستماتكين كدرس مثلا القرآن آسانا درس كمية مسلمانية نزول سوانا اللي خالبون لا يتروى تريد لدارش من دليل إسلامي معتقدا كتار تسجيل كارسة لكي متخصصية مثلا متخصص لا يتروى القرآن تعتبرون مزودية تريد حديث إلى صفات استثنائية القرآن أن فكا كريم وأبيع كلام البلد أزاني فرق لك الكلام العادية أن فكا كان هام معنى مدلول كان أو معنى لك نجير كلمة كانها مطلوبين ذلك كل وقت معنى لك يزيان لوك كلمة دلالك لسرك مطلوبة كلام البلوغ كلام إنساني المنظور معنا لوقتي كاكا كان بأديبي معنى لدور كل معنى لفظة كيفية معنى روالة كيفية بصورة عبو إنساني ناتواني لروالة كيفية الإستفادة هكذا إنساني لجاني واردي ذلك كبتواني من معنى خادة الوقت بين معنى دوركا لدي أم حالة استثنائية أم صفة استثنائية فقط لقرآن آخر لأين أوى كان الوقتية وعين راك المراحل يجاز طولان تر يا مليختين كلام إنساني أشتهد كله كإنسان معنى إسعاده المبيولة ألفاظه وبقيته معنى لدور دهته مخطوبة أساسية شوش تنهر أخذ صدق عبارتك أخذ صدق تركيب كلماتك جورك معنى إسعاده ابتدائي شخص تركيبه إنساني عربي بماني أتواني لو معنى صادوري في إشفادك يعني أمك أو معنى ربما من مولي تبعيش أنك كتير تتحالي مولي لعبارتك بعدكان لمعنى ولا مختلفة حد بعدك بطريقة قابل فهمة كلامي للبلوغ الإنساني فقط وقت الإنسان تواني حالي مولي كبديت أو بعد نهايتك مثلا أجلد مرحلة شو مرحلة لازم بيدور كثيرا لمعنى المقبولة عبارتها أشي جديد أنا بديه أو معنى ولده أن يستحاليني أذن لما بعد أوليه استحاليني لحالك قرآن شك بياني بذلك أذا الإنسانك فقط عربيك صادق جاني والبعد أول يعني معنى أول أولك معنى مبنون الثانية كلمات الجملة كان حاولية مطلب استفادات أو بكاريكيتي ولكن حتى زعناوي زواتر أوي معلوماتي أكيت بلو لم بعد يأتي ببعدت ببعدت لو ببعدت هو أخوة أزاني وأخوة هس بيتخايران إنسان أتواني لباري آياتي كوا معنى ذلك أو امتيازك القرآن هسي أو شكا نبين بوضع المطلوب ولا مانع حالهم لبعض أول ومعنى الأولية لحالك لكلام البلوغ الإنسان ولا وقت الإنسان فقط حالي أوي لا أو جنونا كبديك بعد أخيرك معنى مطلوب نهايك وإلا ألفاظك لبعضك الأولية مثل من الجميع قبل جسمي حسيب إنسان ورسولان إشارة فرنبا إستهاق سؤالي في اشتكا أي المستهيد أشنت أوقع أن يبذي مستهيد هو إجتهاد فقط تواناني يا عزيزي لأن أولي القرآن لسنة بلوغي كأول مطلب واني يريد نزاريا بتواني لكتاب سنة بلوغيت له كتاب بحث في باري وفيالة ونحن موضوعاتك وفيا تناسب لي الأواجه من دولي تنهم السنين الليلية كابتون يحكم إستخراجك دي إستخراج فقط أنا مهمة لحظ على بجانب من شعر جاي لأصول وآداب ومطالب مختلف للبوفة قرآن من ذي بسنتها تسلتك مترحة ولي هو أولك رأيي واعتبار بين مسلماني بتتنشوني إخلاص الإيمان سنية وصداقة إسلامنا وإذا أبو أصل تواناينك هل أصل أو تسلتك مثل ما خذيكم إيه الأمر رأيي سادس أن أيضا رموث الرسول تنهي لأنك قد عندك كيف لا ما آخر مختلف يا كوا خذ كلام رسول الله عليه وسلم إنسان ملكي دستي انتخاب تلقي أبو مأمورية يليك لو علمي ولك توقع عني النبردي ودستوري كان دعوك لمسائل مختلفة اجتهاد كان وصريت لمهاجرين وأنصار دون لمجالس وامرا صلى الله عليه وسلم بنا ومجتهدين أهل الشورى يعني أسرابك باستين دارك في اجتهاد أتوان صاحب نزال بنا محبورة وامرا صلى الله عليه وسلم بحثنا في إسانة كريم في بعض ينبوك قرآن يمرسل لبن الله ومن ذا مريق واحد أصولي كما يتم صار تزيشك رابع ما يتم خوشي بتواني كل كاتو برسي كاتو رو درماني باشي بوك دوزيتو شرطي أنك تمام أصول قواعد وقوانين السجن بدل ذي بدون كذا أو مهمك أو لا تخليك ذي هل مطلبي اتناس برا أقليل أو موضوع عنه نريد كاتب وخبر ذي مخالف أتوقع على أصولك كله لا رجل دين وشيء ما شاء شيء. نعم. فلسيد السيد والقرآن كذا. نعم. من دور الجهنم. دور دوما. أما كان دوما خاطر المطلب. أما بس الصعبة من دور الله جميع كمان من ذلك وقت ذلك. ودور الجهنم دور الجهنم كنا. أما فكر مثلا يكنصر ك كثير حسان الحمد لله. وليس يسأل بدوری که اگر بیتو بلغ و عبارت دارید که تا یا بینید کنشید تا دو ساعت وقت بوا وقتی خاص نبری بیتو خاصی بیانی مطمئن به تنید در قبل اول تاخرید کرد منظور اول بوا وقتی که تا احتیاج بیتو که قرآنی به طور مرتب حس بوا خیلی قوی بوا وقتی که احتیاج بوا لباره مطلب کوا بزارتنا قرآن بزان ایدوزی تویانا سيدك أول تأخذ القرآن الذهني الكبير يوم أن الصلاة دوريت في أيامك أخذ أن لا فميسا حيث فميسا كتاب من الخوطير كتابيتي جميلة حديث ذي جنبات عنكر كنخلار إلى مسألة القرآن بوع العامية بوع عندها ولذلك فميسا كتاب صبراء القرآن لا وجع يا هريوكي معنى يزور مهم بجوال يالي وزادك لأي وقت في ذلك هكذا جيس من السواء معنى يتيك مفردي أو بذرزة لبذرزة كان هم ذلك فإذا يتخذ المتزادة باهر المتعارف بذلك الذي القرآن دو قسمة كبيرة قسمة المحكمات قسمة المتشارحات المحكمات يعني هل أن نقول لمحاول لا آيات القرآن ك لا لما نتعرفه مطلبة جاتة كلية جاء واجه بتصريحة أو مطلبة هاتي على مجيات الدول فرسة ولم يتصريحات عبارة لما طالبك كنت المعنى المطلوب فرا دورة بقدرة القرآن والزمان كما دنبيان خالده وكمثلا حروف مقطع أول القرآن لغلوة اگر انسان ولی ساده تزوان عربی انجامی ری مقداری که لحاویدی اخنی بشیانی تزویر انسانی ری که مقدار بادر تری بادر کتر بوین نگوی دیدن که خیل مقلبه که ترا حالی نوین نگو همین ساده هتا بلکه لسی بیتا که زنده ری که ساده لحاظر آزور ایمی و کرابی اولو که من اشارم کرد اولو دو اصم که کسی که ساده يعني حرب الإمامي لأول بعد أولين استدأت لمعنى خلال التنبي من الزاني وبكانتك ولأول معنى الأولين يعني إنسان لجانيه